هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحيط بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك، مجلس القرآن الكريم في التعليق على تفسير الجلالين، تعليقا مختصرا وجيزا بإذن الله تعالى. وهذا هو الدرس 19 من دروس التعليق على تفسير الجلالين. ونزل وقفنا شيخ أحمد وشباب، وقفنا عند قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، الآية 84 من سورة آل عمران، أليس كذلك؟ ومن يبتغي نعم، جميل، التي بعدها. نعم، بسم الله نكمل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا. قال رحمه الله: ونزل في من ارتد ولحق بالكفار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. كيف؟ أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا، أي وشهادتهم، أن الرسول حق وقد جاءهم البينات الحجج الظاهرات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم رحيم بهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في من ارتد عن الإسلام ولحق بالكفار: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصيره إلى النار المؤبدة إليه. وهذا شريطة أن يموت على ذلك، قال الله: فيمت وهو كافر، وأما إذا رجع إلى الإسلام وتاب فإن الله يتوب عليه. قال: كيف؟ أي كيف لا أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، يعني وشهادتهم أن الرسول حق، ولكنه عبر بالماضي، قال: وشهدوا أن الرسول حق. قال: وقد جاءهم البينات، البينات الحجج الظاهرات الدالة على صدق نبوة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين قال هنا الكافرين، السيوطي، والظالمون يدخل فيها، يعني تفسر أحيانا بالكافرين وتفسر أحيانا بغيرهم. قال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي خالدين في اللعنة أو في النار المدلول بها عليها، لأنه لا يدخلها إلا الملعون. قال: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فأولئك يتوب الله عليهم فإن الله غفور رحيم بهم. فإذا هذه الآيات قيل أنها نزلت في من ارتد ولحق بالكفار من بعض المسلمين، ثم كتب بعضهم إلى أهله هل لنا من توبة، فنزلت هذه الآيات، ففيها وعيد شديد وتهديد شديد لمن وقعت منه الردة، ولكن فيها أيضا فتح لباب الأمل للعودة إلى الدين والعودة إلى الإسلام. وهذا هو شأن الإسلام أيها الإخوة في كل زمان، أن دائما يفتح باب التوبة. ولذلك تذكرون في قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا ثم بحث هل له من توبة، فذهب إلى رجل عابد قال: هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99. قال: لا، ما لك توبة، فقتله. فذهب إلى عالم فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، فتاب الله عليه، في القصة المشهورة. فإذا التوبة مفتوحة على مصراعيها في كل الأديان، الإسلام منذ آدم إلى اليوم وهو يفتح باب التوبة، وإذا رأيت أحدا يغلق باب التوبة فهذا ليس من الإسلام في شيء، ولا يملك أحد أن يغلق باب التوبة على أحد. بس. قال رحمه الله: ونزل في اليهود إن الذين كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم لن تقبل توبتهم إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض مقدار ما يملأها ذهبا ولو افتدى به. أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط، وإذانا بتسبب عدم القبول عند الموت على الكفر. أولئك لهم عذاب أليم مؤلم، وما لهم من ناصرين مانعين منه. لن تنالوا البر أي ثوابه وهو الجنة حتى تنفقوا تتصدقوا مما تحبون من أموالكم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازي عليه. نعم، قال السيوطي نزلت في اليهود إن الذين كفروا بعد إيمانهم بعيسى، كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، هؤلاء اليهود. ويمكن أن تكون عامة أن الذين كفروا بعد إيمانهم، يدخل فيها المسلم الذي كفر بمحمد أو اليهود الذي كفر بعيسى بموسى أو غيره. ثم ازدادوا كفرا يعني إصرارا، وقول هنا ازدادوا كفرا بمحمد لن تقبل توبتهم. فقال السيوطي إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، لأن الآيات الأخرى تدل على قبول توبة أيا كان إذا تاب قبل الموت، قبل علامات الساعة الكبرى أو قبل الغرغرة. فيقول إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، يعني إذا وصلوا إلى الغرغرة وهم كفار لن تقبل توبتهم، أو ماتوا على الكفر فكذلك. قال وأولئك هم الضالون الذين ضلوا عن الطريق. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، لأن قد يقول قائل من هؤلاء الكفار بسيطة، أنا ممكن أني أموت كافر لكن أفتدي نفسي يوم القيامة. قال لا، ما ينفع حتى هذا، واضح. قال الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض أي مقدار ما يملأها ذهبا ولو افتدى به. أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم. وهنا فائدة لابد أن ترجعونها يا شباب في كتب النحو، متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان جواب الشرط أحد سبعة أشياء، جملة أحد سبعة أشياء، جمعها الناظم بقوله اسمية طلبية وبجامد وبما وبما وقد وبإذ وبالتسويف. فإذا كانت الجملة أحد هذه الأشياء، إما جملة طلبية أو جملة اسمية أو جملة مبدوءة بجامد أو قد أو بسين أو سوف، فإنها تقترن بالفاء. فسوف يأتي الله بقوم، فسنعذبه، فقد باء، وهكذا. فراجعوا هذه المعلومة في كتب النحو حتى يعني يسهل علينا دائما عندما يقول السيوطي هنا أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط، لأنه يقصد متى يقترن جواب الشرط بالفاء، يقترن في هذه الحالات. وهذا الموضع ليس من المواضع السبعة. طيب لماذا؟ قال لأن الذين فيها شبه بالشرط، فدخلت الفاء في جوابها. طيب، قال أولئك لهم عذاب أليم أي مؤلم وما لهم من ناصرين. ثم قال لن تنالوا البر أي ثوابه وهو الجنة حتى تنفقوا أي تتصدقوا مما تحبون من أموالكم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازي عليه. وقصة الصحابة رضي الله عنهم عندما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء بعض قال رسول الله أحب أموالي إلي هذه المزرعة وهي في سبيل الله. لذلك هذا ميزة الصحابة رضي الله عنهم على المتأخرين بعدهم، أنهم كانوا يسمعون فيبادرون إلى التطبيق دون حاجة لا تفسير ولا بيان ولا شيء، واضح الآيات، لكن الصعوبة دائما تكمن في التطبيق وفي التنفيذ والالتزام بهذه الآيات العظيمة. تفضل. قال ونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها، كل الطعام كان حلا حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه وهو الإبل لما حصل له عرق النسا بالفتح والقصر، فنذر إن شفي لا يأكلها فحرم عليهم من قبل أن تنزل التوراة، وذلك بعد إبراهيم، ولم يكن على عهده حراما كما زعموا. قل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيه، فبهتوا ولم يأتوا بها. قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون الحق إلى الباطل، قل صدق الله في هذا كجميع ما أخبر به، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها حنيفا مائلا عن كل دين إلى الإسلام، مائلا عن كل دين إلى الإسلام وما كان من المشركين. نعم، اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تزعم أنك على دين إبراهيم؟ طيب إبراهيم ما كان يأكل لحوم الإبل وألبانها، هذه دعوة منهم صح؟ فقال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان في طعام محرم عليه أبدا. قال: إلا ما حرم إسرائيل، اللي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني حفيد إبراهيم، إلا ما حرم إبراهيم على نفسه، هو نفسه الذي امتنع عن أكل بعض الطعام باختيار منه دون أن يكون ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. واختلفوا طبعا ما هو الذي حرم إبراهيم إسرائيل على نفسه، قيل لحم الإبل وقيل غيره. ويذكرون في بعض الروايات الإسرائيلية أنه حصل له عرق النساء، مرض بالفتح والقصر، يعني النساء أو النساء، وهو عرق معروف يعني يصيب الإنسان في جسمه، فنذر إن شفي لا يأكلها فحرم عليهم. يعني بعضهم يقولون أنه لما أصابه هذا المرض قيل له أن سبب إصابتك بهذا المرض هو أكلك للحم الإبل أو شربك للبنها، فنصيحة طبية لا تأكل لحم. قال: خلاص أنا إذا شفيت لن أكلها. فهذا لا علاقة له بالتشريع صح؟ هذه اختيار شخصي. قال: من قبل أن تنزل التوراة. متى نزلت التوراة على موسى؟ متى جاء موسى؟ بعد يعقوب بكم سنة؟ سنوات طويلة جدا. فالآن ما زال الله يحاججهم بالتاريخ، وهذه يا شباب مفيدة ومهمة جدا في الاعتناء بالتاريخ، لأنه مهم في مصادر التفسير. ولذلك من أهم مصادر التفسير أقوال السلف، ثم يأتي من بعدها في الأهمية التاريخ، لأنه فعلا يرتب لك قضايا النسخ وما يتعلق بها والمكي والمدني وأسباب النزول، وفيها هذه القضايا عن بني إسرائيل ومن بعدهم وكذا، كلها مرتبطة بالتاريخ، لا يمكن أن تفهمها فهما صحيحا إلا بالتاريخ. والله هنا يستدل بالتاريخ على هؤلاء ويجادلهم به. يقول: وذلك بعد إبراهيم، يعني بعد إبراهيم بسنوات طويلة، ولم يكن على عهده حراما كما زعموا. قل لهم يا محمد: تزعمون أن هذا مكتوب في التوراة؟ قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهم يعرفون أنهم كذابون وليس في التوراة ما يزعمون، فبهتوا. قد يقول قائل: طيب التوراة اليوم موجود فيها مثلا هذا؟ نقول لهم: التوراة قد تعرضت لتحريف، فالتوراة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رحمكم الله حداكم الله صاحب بالك، فالتوراة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالتوراة اليوم، يعني فيها تحريف، يعني هي تزيد تحريفا سنة بعد سنة. ولذلك حتى البقاعي في كتابه نظم الدرر، وهو متأخر في القرن التاسع، ينقل من التوراة. لما تقارن بين ما نقله البقاعي وما هو موجود اليوم تجد في اختلاف، وهو في القرن التاسع، فكيف بهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم التحريف يعني مستمر إلى اليوم وإلى بكرة. قال الله سبحانه وتعالى: فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فلم يأتوا بها وبهتوا. قال الله: فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك، أي بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب على نفسه لا على عهد إبراهيم، فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله: قل صدق الله في هذا كجميع ما أخبر به، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها حنيفا مائلا عن كل دين الإسلام وما كان المشركين. وهذا أيضا شهادة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام على منهجه. نعم. قال رحمه الله: ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم، إن أول بيت وضع متعبدا للناس في الأرض للذي ببكة بالباء لغة في مكة، سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها، بناه الملائكة قبل خلق آدم، ووضع بعده الأقصى وبينهما 40 سنة كما في حديث الصحيحين، وفي حديث أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحته مباركا حال من الذي أي ذا بركة وهدى للعالمين، لأنه قبلتهم. فيه آيات بينات، منها مقام إبراهيم أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه، ومنها تضعيف الحسنات فيه وأن الطير لا يعلوه، ومن دخله كان آمنا أي لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك، ولله على الناس حج البيت واجب بكسر الحاء وفتحها، لغتان في مصدر حج بمعنى قصد، ويبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا طريقا، فسره صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، رواه الحاكم وغيره. ومن كفر بالله أو بما فرضه من الحج فإن الله غني عن العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله القرآن والله شهيد على ما تعملون فيجازيكم عليه. نعم، تذكرون في سورة البقرة أن الله قال عندما حول القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هنا نزلت هذه الآية في يقولون أن قبلتنا إلى بيت المقدس قبل قبلتكم إلى البيت الحرام، فقال الله لا، إن أول بيت وضع للناس العبادة هو بيت الكعبة في الحرم، فإذا هي أول ما توجه إليه البشر في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في توجههم للكعبة إنما رجعوا إلى الأمر الأول الذي كان عليه آدم عليه الصلاة والسلام عندما توجه إلى الكعبة. فيقول إن أول بيت وضع متعبدا يعني للعبادة للناس في الأرض للذي ببكة. قال السيوطي بالباء لغة في مكة، يعني يقال لها بكة ويقال لها مكة، سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها، هذا توجيه لهذا الاسم. قال بناه الملائكة قبل خلق آدم، هذا قول أن البيت الكعبة بنيت على يد الملائكة قبل آدم، وقيل أنه آدم الذي بناه، ووضع بعده الأقصى وبينهما 40 سنة كما في حديث الصحيحين أنه أي بيت وضع أولا يا رسول الله؟ قال البيت الحرام. قال ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. وفي حديث وهو حديث ضعيف هذا أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحت، يعني الكعبة أنها أول ما ظهرت، وهذا طبعا حديث ضعيف. مباركا حال من الذي، أي ذا البركة، للذي مباركا فهو حال، وهدى للعالمين لأنه قبلتهم، فيه آيات بينات يعني فيه آيات تدل على أنه بيت الله، ذكر منها قال مقام إبراهيم الموجود الآن، ومقام إبراهيم قيل هو المكان الذي كان يعلو عليه ويبني وما زال موجود إلى اليوم، ولكن ترى بالمناسبة مقام إبراهيم الموجود اليوم كان ملاصقا للكعبة لأنه يصعد عليه إبراهيم ويحركه معه حيث بنى، ثم في عهد عمر بن الخطاب أبعده عن الكعبة حتى يسهل الطواف، فلذلك المكان اللي فيه، لأن الناس اليوم يقولون طيب إذا كان إبراهيم يصعد على هذا المكان ويبني كيف يجلس يصعد من هنا بعيد صح، لكنه كان يتنقل معه حول الكعبة ويبني، يعني أشبه ما يكون اليوم بالصقالات هذه اللي يطلعون فوقها العمال ويشتغلون، لكنه خاص، ولذلك ما زالت آثار الأقدام موجودة في هذا المقام إلى اليوم. طيب قال مقام إبراهيم أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه، ومنها من الآيات البينات أيضا في الكعبة أو في المسجد الحرام تضعيف الحسنات فيه، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذا يعني فضل عظيم ليس لغيره، وأن الطير لا يعلوه، هذه الحقيقة تحتاج يعني إلى تجربة، أنا يقصد هو أن الحمام الموجود والطير الذي في الكعبة لا يعلو الكعبة نفسها، ما يمكن أن يحلق فوق الكعبة. طبعا البعض لو تتأمل أنت في أحيانا في الكعبة وفي الطير الذي حمام الحرم تلاحظ فعلا أنه لا يحلق فوقها، لكن هذا مضطرد الله أعلم، لكن هذا الذي يقال يعني في كتب التي تتحدث عن الكعبة. ومن دخله كان آمنا لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك، أو ينبغي أن يكون، أو هكذا ينبغي أن يكون، أن من دخله يجب أن يكون آمنا وأنه يحرم الاعتداء، ولأنه قد وقع اعتداءات في داخل المسجد الحرام. قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية هي الآية التي فرض الله بها الحج، وليست الآيات التي مرت معنا في سورة البقرة تذكرون في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، لا هذه أمر بالإتمام بعد الدخول فيه، لكن هذه الآية التي في سورة آل عمران هي آية الباب التي تدل على وجوب الحج وفرضه. ولله على الناس هذه صيغة من صيغ الوجوب الشديدة، حج البيت أي واجب بكسر الحاء وفتحها، يعني ولله على الناس حج ولله على الناس حج، لغتان في مصدر حج بمعنى قصد، والحج كان هو القصد إلى معظم، ويبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا، يعني ولله حج البيت، ولله على الناس حج البيت بمعنى واحد. من استطاع إليه سبيلا هذا شرط الحج طريقا، يعني من استطاع إليه، وفسره المفسرون والفقهاء بأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، عندك قدرة، عندك مصروف وعندك راحلة تروح عليها فأنت قادر، وإذا كنت لا تملك الزاد ولا الراحلة فأنت غير مستطيع. ومن كفر بالله أو بما فرضه من الحج فإن الله غني عن العالمين، الإنس والجن والملائكة، وعن عبادتهم إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: قل يا أهل الكتاب لما تصدون تصرفون عن سبيل الله، أي عن دينه، من آمن بتكذيبكم النبي وكتم نعته صلى الله عليه وسلم. وكتم نعته، بتكذيبكم النبي وكتم نعته صلى الله عليه وسلم. تبغونها أي تطلبون السبيل، عوجا مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق، وأنتم شهداء عالمون بأن الدين المرضي هو القيم دين الإسلام كما في كتابكم، وما الله بغافل عما تعملون من الكفر والتكذيب، وإنما يؤخركم إلى وقتكم فيجازيكم. ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاضه تألفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، استفهام تعجيب وتوبيخ، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم يتمسك بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم، أيضا هذا وهذه لفتة أريد أن أنبه إليها ولا أريد أن أكررها. قل قل قل، هذا الخطاب تكرر معنا في القرآن الكريم كثيرا، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم بقل، وقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من 318 موضع، وكلها فيها قضايا، فيها التأكيد على التخصيص الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التأكيد على أهمية الخطاب الذي خوطب به، وفيها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، كأن الله سبحانه وتعالى يرد مع النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلتهم، إذا سألوك قل لهم كذا قل لهم كذا قل لهم كذا، وهذا غاية التأييد الإلهي لنبي من الأنبياء. فالله يقول هنا: قل يا أهل الكتاب. الأسئلة التي يعلمها الله للنبي صلى الله عليه وسلم وتطرح هي من أعظم الأسئلة وأصعب الأسئلة، ولا يمكن أنهم يفرون من أجوبتها. ولذلك يعني أنصح الإخوة طلاب العلم إلى التأمل في هذه المسألة، في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقل في القرآن الكريم، وقد بحثها أحد الأصدقاء اللي هو يوسف الجاسر في كتاب له خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقل في القرآن الكريم، وهي رسالة ماجستير قدمت عندنا في جامعة الملك سعود وطبعناها في كرسي القرآن الكريم وعلومه ومتداولة، فيها تفصيل لهذه الخطابات، لأننا هنا نمر عليها مرورا سريعا. فالله يقول لمحمد: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا، لماذا تقفون بين من يريد أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه على الحق، تقصدون بذلك إضلاله واتباع الطريق المعوج، وأنتم شهداء يعني عالمون بأن الدين المرضي هو الإسلام كما في كتابكم، وما الله بغافل عما تعملون، تهديد لهم من الكفر والتكذيب، وإنما يؤخركم إلى وقتكم. ثم قال: ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاضه تآلفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون. يعني اليهود لما مروا على الأوس والخزرج، والأوس والخزرج هم الأنصار، الأوس والخزرج هم قبيلة الأنصار، كان بينهم في الجاهلية حروب كثيرة، فلما رأوا هذا التآلف الذي يعني يعيشه المسلمون والأنصار أثاروا بينهم أحقاد الجاهلية، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، استفهام تعجيب وتوبيخ، وأنتم عليكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني تحذير للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفتنة التي يثيرها هؤلاء اليهود بينهم من العصبية وأحقاد الجاهلية. يتفضل. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون موحدون، واعتصموا تمسكوا بحبل الله أي دينه، جميعا ولا تفرقوا بعد الإسلام، واذكروا نعمة الله إنعامه عليكم يا معشر الأوس والخزرج إذ كنتم قبل الإسلام أعداء فألف جمع بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم فصرتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية، وكنتم على شفا طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا، فأنقذكم منها بالإيمان، كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم، أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في خطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. قال: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا؟ يعني تقول اتقوا الله حق تقاته، من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ لأنه لعظم حق الله سبحانه وتعالى ولعجز الإنسان وضعفه. فقالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لاحظوا هنا قول السيوطي أنها نسخت. نحن نقول النسخ هو رفع الحكم المتأخر المتقدم بخطاب متأخر، صح؟ فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خلاص غير مطالبين نحن باتقاء الله حق تقاته. لماذا؟ لأننا مطالبين فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول له إن فاتقوا الله ما استطعتم بيان لمعنى فاتقوا الله حق تقاته. فكأن معنى الآية: احرصوا أيها المؤمنون على تقوى الله غاية الحرص حتى تتقون الله كما ينبغي له، لكننا نعلم ضعفكم فاتقوا الله ما استطعتم، فالله لن يؤاخذكم بما خرج عن طاقتكم واستطاعتكم. فالآية ليست منسوخة ولا شيء، وإنما يكمل ويبين بعضها بعضا. قولوا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون على الإسلام، وهذه وصية الله ووصية يعقوب كما تذكرون في سورة البقرة أيضا، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك، إلى آخره. واعتصموا، أي تمسكوا بحبل الله جميعا، يعني واعتصموا بحبل الله، والله صور الدين والتوحيد بأنه حبل وشيء يعني، واستمسكوا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ. كل هذا تمثيل لشدة التمسك والاعتصام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني كنتم في الجاهلية يا أيها الأوس والخزرج في عداء، الآن أخوان متحابين، هذه نعمة عظيمة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه، ولكن الله ألف بينه. قال: واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر الأوس والخزرج إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية، وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني بكفركم، لكن الله سبحانه وتعالى أنقذكم بنبوة محمد وبالرسالة، فأصبحتم من عباده الصالحين الصادقين، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا، فأنقذكم منها بالإيمان، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم. قال رحمه الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك الداعون الآمرون النهون هم المفلحون الفائزون. ومن للتبعيض، لأن ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل. وقيل زائدة، أي لتكونوا أمة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي يوم القيامة. فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكافرون، فيلقون في النار، ويقال لهم توبيخا: أكفرتم بعد إيمانكم يوم أخذ الميثاق، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون، ففي رحمة الله أي جنته هم فيها خالدون. نعم، الآية واضحة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى الإسلام، وهو خطاب للأمة الإسلامية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك الداعون الآمرون الناهون هم المفلحون الفائزون. ومن للتبعيض لقوله ولتكن منكم، لأن لا يمكن أن تقوم الأمة بكل هذا الأمر، وإنما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن البقية. ولكن أيضا هو لا يلزم كل الأمة ولا يليق بهم جميعا، لأن بعض الناس جاهل ما يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ففي حقه لا يأمر ولا ينهى، لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مبني على العلم بذلك. قال: ولتكونوا أمة، وقيل زائدة، يعني وليكن منكم أمة، ولتكونوا أمة قصده، ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هم اليهود والنصارى أولئك هم لهم عذاب عظيم إلى آخره. الآية يعني واضحة. نعم. قال رحمه الله: تلك أي هذه الآيات آيات الله نتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين بأن يأخذهم بغير جرم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وإلى الله ترجع الأمور تصير الأمور. نعم أيضا واضحة. قال: كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علم الله تعالى خير أمة أخرجت أي أظهرت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان الإيمان خيرا لهم، منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون الكافرون، لن يضروكم أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا أذن باللسان من سب ووعيد، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي كنتم يا أمة محمد في علم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس لهذه الصفات التي ذكرها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه هي الصفات الخيرية. طيب إذا تخلينا عن هذه الصفات تسلب هذه الخيرية. ولو آمن أهل الكتاب بما آمنتم به لكان الإيمان خيرا لهم، ثم قال: منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون الكافرون. ثم قال الله تطمينا للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم: لن يضروكم إلا أذى، يعني لا تبالوا بهم هؤلاء اليهود والنصارى المكذبين لكم، لا أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا أذى باللسان من سب أو وعيد، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يعني لضعفهم وجبنهم منهزمين ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم ما دمتم متمسكين بدينكم متصفين بهذه الصفات. وهذه يعني مهمة جدا، لأنه قد يقول قائل: طيب الله يقول نحن خير أمة، طيب الآن نحن وضعنا مزري. نعم صحيح، لأننا تخلينا عن هذه الصفات، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، انظر إلى حالنا في هذه الجوانب ثم انظر إلى يعني ما نحن فيه. نعم. قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا، فلا عز لهم ولا اعتصام إلا كائنين بحبل من الله وحبل من الناس المؤمنين، وهو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لهم غير ذلك، وباءوا رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك تأكيد بما عصوا أمر الله وكانوا يعتدون يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ليسوا أي أهل الكتاب سواء مستوين، من أهل الكتاب أمة قائمة مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام وأصحابه، يتلون آيات الله آناء الليل أي في ساعاته، وهم يسجدون يصلون حال يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك الموصوفون بما ذكر من الصالحين، ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين. نعم. يقول الله: ضربت عليهم على هؤلاء اليهود المكذبين الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا، فلا عز لهم ولا اعتصام. ضربت يعني كما يضرب الدرهم أو الدينار، الدنانير المسكوكة الحديدية ضربت، يعني أنها ضربت عليهم الذلة فأصبحت جزءا من ترقيب من شخصية اليهود وتركيبتهم بسبب عصيانهم طبعا. قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي أنه لا يجعلهم أعزة إلا أحد أمرين: إما حبل من الله وهو دفاع البشر عنهم، في بعض الأمريكان يدافعون عنهم، الألمان يدافعون عنهم، الروس يدافعون عنهم في زماننا مثلا، أو بحبل من الله بأن يسلمون فترتفع عنهم الذلة كما ارتفعت عمن أسلم منهم، لا عصمة لهم إلا ذلك، إلا بحبل من الله وحبل من الناس المؤمنين، وهو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية كما قال أنه حبل من الناس، فسره بأنه دفاع المجتمع المسلم عن الذين يعيشون بين أظهرهم من أهل الكتاب بسبب دفع الجزية، هذا أيضا وجه من اعتزازهم أو حفاظ على أرواحهم وكذا، أي لا عصمة لهم غير ذلك. وباءوا أي رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، لماذا؟ قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، ليسوا سواء، ثم أيضا شف من عدل الله سبحانه وتعالى يقول: ليس أهل الكتاب طبعا سواء، تذكر قبل قليل أو في الآيات التي مرت من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من هذا أيضا من العدل. أيضا هنا يقول ليس سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة مستقيمة ثابتة على الحق مؤمنة بمن جاء بعد النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يعني يضامون، وهؤلاء يحترمون، هم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بنبيهم، بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين كعبد الله بن سلام، فقال يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، هؤلاء مسلمون خلاص، فهم ليسوا سواء، يعني منهم من يستجيب وينقاد ومنهم الكافر الباقي على ما هو عليه من الكفر. أيوة قال وما تفعلوا بالتاء أيها الأمة، وما تفعلوا بالتاء أيها الأمة والياء أي الأمة القائمة من خير فلن تكفروه بالوجهين، أي تعدموا ثوابه، أي تعدموا ثوابه بل تجازون عليه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذابه شيئا، وخصها بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل صفة ما ينفقون أي الكفار في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقه ونحوها، كمثل ريح فيها صر حر أو برد شديد أصابت حرث زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكتهم فلم ينتفعوا به، فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها، وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعها. نعم، يقول السيوطي رحمه الله وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، وما تفعلوا بالتاء أيها الأمة هذه قراءة، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه هذه قراءة ثانية، أي الأمة القائمة من خير فلن تكفروه أي تعدموا ثوابه بل تجازون عليه، حتى إن لم تجازوا عليه في الآخرة تجازون عليه في الدنيا. قال والله عليم بالمتقين، ثم قال إن الذين كفروا لن تغني، تغني بمعنى تنفع أو تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وخص الله الأموال والأولاد بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد، فالله يقول في الآخرة لن ينفعكم ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل قلنا أن مثل بمعنى صفة أو شأن، في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة ونحوها، كمثل ريح فيها صر، يعني هذه الأموال اللي ينفقها الكفار في الدنيا هذه مثال، مثلها مثل ماذا؟ قال كمثل ريح فيها صر، الصر قال بعض المفسرين الحرارة الشديدة وبعضهم قال البرودة الشديدة، وهذا الذي يعني يرجح والله أعلم، لأن يعني في ريح صرصر أي شديدة البرودة، أصابت حرث قوم يعني زرعهم ظلموا أنفسهم بالكفر، قال فأهلكته فلم ينتفعوا به. تذكرون في سورة البقرة لما ضرب الله مثل رجل يعني أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، هنا أيضا يقول فأصابت هذه حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت فلم ينتفعوا به، فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها كما أذهبت الريح هذه الثمرة، وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم ولكن هم قد ظلموا أنفسهم بالكفر الموجب ضياعها. وهنا لعلنا نختم بالإشارة إلى أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، تلاحظون ونحن نقرأ الآن في تفسير الجلالين هو يشرح الأمثال القرآنية باختصار، لكنني أدعوكم للمراجعة الأمثال القرآنية بالتفصيل، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون، ففهمها مهم جدا، فهم المثل وطريقة المثل وأنواع الأمثال في القرآن الكريم، الأمثال الصريحة هي في القرآن الكريم في حدود 43-45 مثل تقريبا، تكلم عنها ابن القيم، تكلم عنها عدد من الباحثين قديما وحديثا، وهناك الأمثال الكامنة وهي الآيات القرآنية التي معناها يوافق مثلا من أمثال العرب المشهورة، مثل مثلا عوان بين ذلك، قالوا مثل قوله خير الأمور أوسطها مثلا، فلا تسرفوا ولا تقتروا، وكان بين ذلك قوامة أيضا. فأنا أدعوكم إلى مراجعة الأمثال القرآنية والتفقه فيها، ونختم بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.